والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجوب الإيمان بسواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه وأنه لا تنافي بينهما. وجوب الإيمان ما من جد مهن بسواء الله على عرشه الله كعرش بلاي مهن ما من يجد مهن وعلوه يبلاي مهن جهاتنا على خلقه كفترة بلاي مهن ومعيته عبر النتن لخلق كفترة تقار عبرو مهون وأنه يجتاكين عبرو مهون إن كأرش بلاي مهون لا تنافي بينهما بمكاك كلاش من المجتشة إن لجونة على منور إن الملكة على وجوب الإيمان ما من يجد مهون بسواء الله فالله الله كأرش بلاي بمهون ما من يجد مهون. وجوب الإيمان بسواء الله العرش وعلوه يبلاي مهون على خلقه كفترة بلاي مهون استواء على وارتفاع علو ما لدمو علو ذاتنا علو الكتف علو السلطة علو الملك على خلقه كفترتات بلاي في الميزة ومعيته إنا عبرو مهونو لخلقه كفترتات بار عبرو مهونو استواء ما درقو فوق العرش مهونو الله كفترتات بار يميلون الملك هذا لخلقه كفترتات بار وأنه إيها الجلالة الله فوق العرش هنو كفترتات بار مهونو الله علو على خلقه نروت كفترتات بار مهونو لا تنافي بينهما لما كاسكلاك من بيتشفنا كراني إلا بيتشف اللون الجنانيا إنه الله. قال رحمه الله الله إذن الله كنا ابن تيمية إلى الله وقد دخل فيما ذكرناه وقد دخل بئر جبطان فيما ذكرناه بذر الزر نووز جبطان من الإيمان بالله با الله ما من إني لووز كاسكال من الإيمان ما من فيما أخبر الله به الله بالتناجره ما من وقد دخل فيما ذكرناه بجرد زرنا وزقه جبتر من الإيمان بالله فالله مامن فالله مامن يتبع لك الزرد زر يقضان جرال من الإيمان مامن راسه بمن بما أخبر الله به في كتابه الله قرآن وصبتنا جروا مامن فالله كمامن النجرة إن أقل لكنا لكوان قلتها سؤالة وتواتر بتجاجة جامية درس عن الرسول كرسول عليه الصلاة والسلام بتجاجة جامية درس من مامن باء الله كمان يمنجبه وأجمع عليه سلف الأمة يذكر أمة قدمته ثم بتسمى مبت لي مامن باء الله كمان يمنجبه بزرزر له باء الله كمان يمنجبه لبلنا من الإيمان بما أخبر الله به في كتابه الله القرآن مستدى زرزر وصل راسه باري بزام مامن باء الله كمان يمنجبه فنبيه بتواتر بدرسن مامن باء الله كمان يمنجبه عندهم وأجمع عليه سلف الأمة يذكر أمة قدمته السن بتسمع مبت لا إمامن باء الله كمامن المتبال إيه يا صلى فنون مالكم لمهن بقرآن يدرسن تواتر حديث بتدقى جامي حديث يدرسن عندهم سلف الأمة يتناجرس من جنة من أنه مالكم سبحانه راتب تجبه وجتاك فوق سمواتي كسمات بهلو مهنو تنقرون بمن تنقرون بقرآن تنقرون ليلة في تواتر الأحاديث سنقرأ ليلة أجمع عليه سلف الأمة هنا بك فالله كمامن المجبال قرآن بتناجره مامن النبي عليه الصلاة والسلام متواتر حديث بتناجره مامن عندهم سلف الأمة يذكر أمة قدمتك بتسمع مبتم لي مامن فالله كمامن المجبال كنت نقرأ تسمع إيش يا نجر من دنه أو إجماع الشوراتو يمكن كدليل على نصه إجماع يا عائماوس يا علماوس يا سلف مصالح إجماع رافه عند دليل إجماع أيوة طبعا يا إجماع الله فيه هنا نجر أولاد الجي هنا نجر سبته هنا نجر سبته على تلاقي إجماع لكن إجماع الكوال إجماع الله فيه مسلم والجماعة እንትኖች ማለት ነው ሰለፈ ነሷል ሰለፈ ኡማ የኡማው ቀደምቶች በቁርአን በደረሰን ማነን ከረሱሉ በተዋትር በመጣ ሐዲስ ማነን የዚህ ኡማ ቀደምቶች በተስማሙበት ላይ ማነን በአላህ ከማመን ይመደባል ለመሆኑ ቁርአንም ተዋትር አልሐዲስም اجمع عليه ሰለፈ ኡማ የምንለው ምንድነው ከተባለ ምን አንነሁ ማለትም ጌታችን ሱብሃና ጥራት የተገበው ጌታችን ፈውቀ ሰማዋቲ ከሰማያት በላይ ነው አለ አርሽ ከአርሹ በላይ ነው አላህ አልዩን የበላይ ነው አላ ፈልቅ ከፍጥረታቱ በላይ ነው አላህ ወሱብሃነ ይጥራት የተገበው ጌታ ማአሁም አብሯቸው ነው ከፍጥረታቱ ጋር አይነማ ካኑ የትምቦታ ቢሆኑ ደግሞ አብሯቸው ነው ተመልከቱ ከላይ ነው ተባለና ምናል እንደገና አብሮ ነው አሉ ማአሁም ከነሱ ጋር ነው አይነማ ካኑ የትምቦታ ቢሆኑ ያዕለሙ ያውቃል አላህ ማአሁም ያዕመሉን እየሰሩትና እየፈጸሙት ያለውን ነገርም ያውቃል ፈውቀል አርሽ ሆኖ በምድር ውስጥ የሚሰራን በሰማያት ውስጥ የሚሰራን ወይንም በሱ መንግስት ውስጥ የሚሰራን ነገር ሁሉ ይቆጣጠራል አላህ ወሆማ አነ ማአሁም አይነማ ካኑ የትምቦታ ቢሆኑ ከነሱ ጋር ነው ነዕያ አይተናል ከኋላ ነዕያ ስንት አይነት ነዕያ ነበር አለ ያለው እህ ይሄ ከአምሮስ መውጣት የለበት እቲ ምን አይነት ነዕያ ተመስላችኋለች ያአላህ ከኛ ጋር አብሮ ነው ፈውቀል አርሽ ሆኖ እህ ኢላ መኻለቀቲን ወላ ሙጣሐለ ወሆ ሱብሃና ጥራት የተገበው ጌታችን ማአሁም ከፍጥረታት ጋር ነው አይነማ ካኑ የትምቦታ ቢሆኑ ያዕለሙ ያውቃል ማአሁም አሚሉን እየፈሩት ያለውን ስራ ያውቃል ከማ ጀመአ ራሱ ሰብስቦ ተናግሯል በይነዳሊ በዚህ መካከል ላይ ራሱ አስታርቆ ሰብስቦ ተናግሯል ሲቀውሊ በሚለው ቃል ተናግሯል ፈውቀል አርሽ መሆኑን ነግሮ አብሪያችሁ ነኝ አለ አንድ አረፍተ ነገር ውስጥ ማምጣቱ ይሄ ነገር የሚያስረዳን ነገር አለ مع علوه قريب الى عباده فوق العرش كما هو نقدر قرب نو جهاتك لينا قرب نو مالك مكنياتم قلال نجر نو يجهاتين قربت منم اندنيا አይደለም እኛ ከንጻ ጋር ራሳችንን አወዳደን ላይ ካለ ታች የለም ላይ ያለ ውስጥ ያለ ናቅም ምንም እንችላለን ولكن الله وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه እንደሚገባው ጌታን አላመለኩትም አልተገዙትም ወይም ደግሞ አላከበሩትም ሀያሉን ጌታችንን መሬት ሁሉም ቀብደቱ የውመልቂያማ በሱ ፍንስ ይገባል ማን መሬት ወሰማዋቱ ሰማያትን መጥያቱን በየኔ በቀኝ ይጠቀለላቸዋል ይላል ይጠቀለላቸዋል እንደወረቀ ይሄ ማለት አላህ ለኛ ቅርብ መሆን አስቡት በቃ ለኛ ሩቅ ነው ጌታን ቀርብ ጌታን ቀርብ كما جمع بين ذلك في قوله بملوك قال صلى الله عليه وسلم هو الذي يا جيتان خلق السماوات والارض مثل سماوات يفتر في سته ايام بسدس قنات يفتر ثم استوى كذا على وارتفع يبلاي هنا على العرش كعرش بلاي هنا جيتان يعلم يوق قال له جيتا ايات سته ايام انت كادرج بهالا كفتر بهالا ثم استوى على العرش على كعرش بلاي مهون النكر كعرش بلاي جهون كسبات السماوات سر كنكرسي يسر መሬት ውስጥ ናት የምትሰሩት የምትዘወረኝ እንዳይመስላችሁ ያዕለሙ ያውቃል አላህ ማይልጁ ፍጣርት ወደ ምድር የሚገባን ያውቃል ወደ ምድር የሚገባን ጀናዛዎችን ሙታንን ወይንም ደግሞ ዝናብ ምናምን የመሳሰሉትን ያውቃል ወደ ውስጥ የሚገቡትን አላህ ያውቃል ወማ ኸሩጁ ሚንሃ ከመሬት የሚወጣን ያውቃል ከመሬት የሚወጣ የሚበቅልን አድርእ ከመሬት የሚወጣ ማእድናትን ከመሬት የሚወጣ ስላትል ከመሬት የሚወጣን ማንኛውንም ነገር አላህ ያውቃል የሚገባን የሚያውቃል በነገር ውስጥ ከመሬትም የሚወጣን ያውቃል አላህ ወማ ያንዚሉ ሚነ ሰማ ከሰማይ የሚወርድን ያውቃል ወህ ይመጣል ወላ ይመጣል ከአም ነገር ይመጣል መላእክታ ይመጣል ከሰማይ ዝናብ ይመጣል እነዚህን ሁሉ ያውቃል አላህ ወማ አሩጁ فيها ወደ ሰማይ የሚያርግን የሚወጣንም ያውቃል መልካም ስራን ይመስል ወህ ይመስል ተላጁ እንትን የመላእክታውን ይመስል ከዱር ሰማይ የሚያርጉትን ማለት ነው ወማ ያንዚሉ ሚነ ሰማ ከሰማይ የሚወርደውንም ያውቃል ወማ ያዕሩጁ فيها ወደ ሰማይ የሚገባንም ያውቃል ወሆ አላህ ባጠቃላይ ማአኩም ከናንተው ጋር አይነማ ኩንቱም የትም ቦታ ብትሆኑ ከናንተው ጋር ወላሁ አላህ ቢማ ተዕመሉነ በሲር የምትሰሩትን ስራ ይመለከታል የሚሰወረው ነገር የለም እያለ ነው አላህ አንድ አያ ውስጥ ነው የነገረን ፈውቀ አርሽ መሆኑን ከነገረን በኋላ ከናንተ ጋር ነኝ ማለቱ ምንድን ነው የምንለውኛ እ علوነት ከመኖሩ ጋር ቅርብ ነው ከኛ ጋር ቅርብ ነው አላህ ቅርብ ነው وليس معنى قوله مالتون داي مثلاته مالتون داي مثلاته وهو معكم السكنة أنت جارنا ويملو قال أنه مختلط بالخلق كفترة تجاري فكلاك أنا داي مثلاته هي معنى هذا لم ترجمه وليس هذا لم معنى قوله يملو قال ترجمه هذا لم وهو معكم السكنة أنت جارنا ويملو أنه مختلط في فكلاك أنا مالك هذا لم بالخلق كفترة تجاري فكلاك أنا مالك هذا لم فإن هذا يجي تعكس سويت جار مركلاك المالك لا تجيبه اللغة قانقو راسه ما يتقن قانقو يه ما يتقن لقانقو هذا رجاس الناس كمت ماء صوص كائن ترجمة لك بلنا رجم الله صوص كائن ترجمة عندنا من نبر مائية مخالطة ومائية مصاحبة ومائية غير مخالطة وغير مصاحبة إن الصوص تناك مائية مائية مخالطة مكلاك النبلنا أكلت الخبز مع الأذن انجران كوت جار بلغ بيبان من دنيه مكلاك الموحد نوارد هي معية اجتماعية مع عبله التنادر كو مكلاك الله نو بغولو سنبان دنيه اجتماعية مكلاك الكبار رأيت محمدا مع سعيد كسعيد جاراجي هرسال قلنا لقلنا ما نسمع مصحبا نو عندو ليلا وستيجبا غير مصحبا وغير مخالط وهي مستبالو رغمو أن زوجتي معي مستي كنيش جار ناكلال سوجه الزكو نوار بامنس آذر ويعملكون ما نسمع سمعية من أين سمعية؟ معية غير مخالطة وغير مصحبة الله فوق العرش هنا كن يقرم هنا انتنا؟ كنا المعنى بفت رفات مكاكل اللي ذلوغة وتكم لا يقولون فلذي يجب ذلوغة ومسألاتل الله كنا انتجار من إنسالة إن يقرم سألو السابر وزينك فتقر المعنى فارس إذا لا ترسلون فإن هذا إيه مسألاتل أني لو النظر لا تجيبه اللغة وأنت أرى سايد أقوم معاه فرد معاه جدد مهم تركون وهو يجيثا كسوت كار مكلاكل خلافه تكارانين ما أجمع عليه سلف الأمة يزيت أمة قدمتك بس اسمع مبتس تكارانين هي اللي تبلو كتربونا خلاف تكارانين وهو يجيثا كير مكلاكل عبرون مكلاكل نو مالك خلاف تكارانين ما أجمع عليه سلف الأمة يزيت أمة قدمتك بس اسمع مبتس تكارانين هي استفادة يفاتك كلاكل الله معكم عبرون كتربونا وخلاف إنام جدمو يكارنا إنام يكارنا من ما فطر الله عليه الخلق الله فطرتاتن بفت كفطرت افطاطر جار يلا يجد الله فطرتاتن كفطرت جار راسه يلا يجد فطرتاتن في فطر الله انه بتفطرو يالله سو الله كلا يهون من ميام انا قالنا ادني يتنيون بوتا لاي يمانيون امنت تكتاي مندنو ميلو بلا سي متعبد اديجا سي دتبت ودين نو جيم يزرق كلهم ودي سماي كلهم ودي لاي كل الله ودلائي مهم تفطر واشن راسو الله سيفطر يسول لجي راسو بذ اعتمنو ني تفطر وخلاص بتقراني نو ميجينو الله تقلاقلو على كسو غار عبرون نو مالك وخلاص تقراني نو ما فطر الله عليه الخلق الله فطرتاتن تفطربت يزت وينم دغو اقوام تقراني نو بل اندوم اسكي اندوم سمو القمر قرقام بنملكت اياتن من ايات الله فالله تامراتو تس عندو تامر نو قرقا مالك من أصغر مخلوقاتي كفطرتات الجبال السنان سنتنا سنت فلاني تشال سنتنا سنت فطور الله ما ناقو جنا سنتال رقا مالك من أصغر مخلوقاتي كتفطروا بطام تنش كهونو فطران عند عند كوكرنا من أصغر مخلوقاتي وهو يترقى موضوع في السماء بسمايات تقمطو وهو يترقى مع المسافر كمن غيرنيام غير ابرونا وغير المسافر من غيرنيا قال هون غير ابرونا عينما كان يتموت هذه هنا بسماء يكونوا ترك هذا السماء يكونوا مع صغري بتعام كنش سمهون ذات سماء لا يكونوا كنيا دارنا كنيا دارنا عبرون سلزي الله أعظم أعظم أعظم أعظم من كل عظيم هنا جيكا دارنا كنيا دار بكنا إبدال حتى تتعراني بهونوكا عندي نجر كراتا قرب مهونا يكلم بنن ومن لين ما يستكو وفطر لا يهون فطاري لا يجل هنا التكاران لين ورا يكلم شلال شلال عندو بنمت انقوان بيهون على بنمت انقوان فترفات لأي مكتل ليجان ما استاركم من مكتلون نقر ما نسمع فلذي هو معكم يالو مختلط بالخلق فترفات جاري فكالات قلنو مالت فإنه هذا لا تجيبه اللغة وانقوارا فيه الناس رجال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة يزيش أمة قدمتو سوكتة سمام مبت يكارنات تكلاطوال مالك وخلاف ما فطر الله عليه الخلق الله فطرتاتن كفطرت اكهيد مغار يقرنا بليل قمر اندوم قرقان بنملكت ايا عند سامر كمونو غير من ايات الله تعالى كالله تامراتو ستاندو كمونو غير من اصغر مخلوقاتي الله كفطراتو فطرتاتو بتام تنسو كمونو غير وهو يقرقا موضوع في السماء بالسماء يتقمطو وهو مع المسافر وغير المسافر كمسافرون مسافر قال هو نغار نو اينما كان يتمبوتا بيهون وسبحانه ታላቁ ጌታችን ጥራት የተገባው ጌታችን ፈውቀ አርሽ ከአርሹ በላይ ሆኖ ረቂቡን ይቆጣጠራል አላከልቂ ፍጥረታቱን ይከታተላል ይቆጣጠራል መሃይሚኑን አለይህም እነሱንም ደግሞ ገዥና አስተዳደር ተቆጣጣሪ ነው ጌታችን ዋና ሀያል ነው ማለት ነው መሃይሚን እሱ የፈረደ ይሆናል እሱ ፈላጭ ነው ቁራጭ ነው እንደፈለገ ያደርጋል ማለት ነው መሃይሚን መቆጣጠር ማለት ነው ረቂብ መከታተል እምናደርጋትን ያንዳንዱን ነገር ይከታተላል ረቂብ መከታተል መሃይሚን መቆጣጠር የበላይነት ማለት ነው የበላይነት አለው አላህ የሱ ህክም እሱ ይወሰነው ይደረጋል ይፈጸማል ሙጠሊዑን አለይህም ያውቃቸዋልም ደግሞ ፍጥረታቱ ኢላገይሪ ዳሊክ ሌላም ሌላም አምጣ ይማአኒ ሩቡብየቲ የሱን ጌትነት ተቋሚ የሆነ ነገር ሁሉ አምጣ ምድር ላይ ሁሉ ሲሳይ ይፈጣል አው የሚሞትም አለ የሚከበር አለ የሚደህይ አለ ምድር ላይ ያንዳንዱን ነገር ያስከዳል አላህ ፈውቀ አርሽ ሆኖ ሩቡብያን የሚያንጸባርቁ ባህሪያቶች ሁሉ በፍጥረታቱ ላይ የተንጸባረቀ ነው ስካውን ድረስ ሩቅ ስለሆነ ይሄ ክፍተት ተፈጥሯል አይባልም አላህ አላህ ከሰማያት በላይ ስለሆነ ከሰማያት በታች ያሉት አይታዩትም አንዱን ሲቆጣጠር ሌላው ያመልጣዋልም አይባልም ሀያሉ ጌታ አላህ የሰው ልጅ እንደሚያስበው አይደለም والله ሱብሃንአላህ ረቂብ አላህ ይከታተላል አላ ኸልቂ ፍጥረታቱ መሃይሚኑን አለይህም ይቆጣጠራቸዋል አሸናፊ ነው ፈራጅ ነው ሙጠሊዑን አለይህም ያውቃል የሚሰሩትን ነገር ኢላ ገይሪ ዛሊክ ሌላም ሌላም ደምሩበት لما امروا بجيتي يسكن جيتنت انصباراقي يهونو نغروچنم ماوت عام لمثال منن يمسك وتدبيري فهو يدبر وملكي وسلطاني يادرغان كلنم نغر عشان ود ما براداو سنجبا يالاندي برابالاتو ان شاء الله فصف المصنف مصنف ليت ادرغو نو يامطس رحمه الله الله يذن لاكونا هاتين المسالتين انذ بولتكن نطبوت تكرف تسواچوال ليت ادرغو تكرف تسواچوال خصوص المصنف ازغاجي مصحفو بالبيت بالا عقيده الوصي ابن تيميه معناته ليتوال رحمه الله هاتين انذين المسالتين انذ بولت نطبوت ليت ادرغو ما يياسو من نانن يميلون عليتو على العرش الله تعرش بلا يهونو معيه ومعيه للخلق كفرفات غار ابرو نتو ሁለቱ ተቃራኒ ነገሮች ሆኖ ነው የሚታዩና ነው ለኛ አንድ ነገር ሩቅ ከሆነ ከዚህኛው ጋር አብሮ የለም ነው የምንለው እኛ ማለት ነው እኛ ከሄደ ስለሆነ ይሄንን አንጥተው ተቆረጥ ተከተውታል ታክሲ ያደረጉት ለዚህ ነው እኛ ውስጥ የተለያየ ሹባ ነገር ሊመጣ ይችላል ውስጣችን ወይም እኛ ሁኔታዎችን ሁሉ የምንመዝነው ለኛ በሚገባን መልኩ ስለሆነ አለስቲዋ አለል አርሽ አላህ ከአርሽ በላይ ከመሆኑ ጋር ወመዕየቱ ሊልኸልቅ ከፍጥረታቱ ጋር አብሮ መሆን ቢተንቢህ በማንቃት ነው የተናገሩት ተንቢህ በማድረግ ቢተንቢህ ነቃ በማድረግ እኛን ወጋ ተንቢህ በማድረግ በማንቃጣት እየተናገረ ለምን ሊዩዚል الاشካል اشካሉን ትግሩንና ወይንም ጥያቄውን መልስ ለመስጠት ከውስጣችን ሹባውን ለማስወገድ ሹባውን ተደብርጋ አድርጎ ለማስወገድ ሁለቱ ላይ ተቆረጠ ይፈጠራል ፈውቀል አርሽ ሆኖ ከኛ ጋር እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር የሰው ልጅ ተቆረጠ ይገባ ይችላል ጥያቄ ወይንም አመሮ ላይ ሆነ ነገር ሊፈጠርበት ይችላል ሊዩዚል الاشካል اشካሉን ለማስወገድ ነው ፈቀደ ተዋሃሙ አንዳንድ ሰው ብዥታ ይመጣበታል ውዱድ ተናፊ ተቃራኒነት የተገኘ ይመስላል ፈቀደ ተዋሃሙ ይምታታበታል አንዳንድ ሰው ፈቀደ ተዋሃሙ አልፎ አልፎ አንዳንድ ሰው ተወሁም ሊፈጠርባቸው ይችላል ብዥታ ውዱድ ተናፊ መለያየት ቅራኒ ያለ ይመስላል በይነሁማ በሁለቱ ነጥቦች መካከል የሆነ መቃረን ያለ ይመስላል መለያየት ተቃራኒ መሆን በሁለቱ ነጥቦች መካከል እስቲው አለ አርሽና መዕየት الله ما على خلق ማለትም ፈቀደ ዱንዱን ተቀራቃሪ ይጠራጠራል ፈቀደ የሆኑ አዛን አንድ ተቀራቃሪ ይጠራጠር ይችላል እነዛልك ይህ مثل صفات المخلوقين እንደ ፍጥረታት ባህሪ ሊመስል ይችላል እንደ ፈውቀል አርሽ ከሆነ እና ጋር እንዲካብሩ ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር ሊያመጣ ይችላል ፈቀደ ዱንዱን ተቀራቃሪ ሊጠራጠር ይችላል እነዛልك ይህ ክስተት አላህ ከአርሽ በላይ ሆኖ ከፍጥረታቱ ጋር አንድ ላይ መሆኑ مثل صفات المخلوقين عند فطرتات ظاهري سلو عادرغو تملكته وانه مختلط بهم عبرواتو كفطرتات غير نو ليل يشلا بقى اني كانت غير نني معنات عبرو متقلاقل لي مثل يشلا عند عندي سو لو قرج الله بتام كن يونه تو معنات انيام هون ايهن عربياون كترجام بهالا نو عارف ايه انو كما ايا معنات ان عبرو منقساقس عادرغو من من من نرجع اذا نو عادم نرجع አሁን ግን ሉጋው የአረቦች ሉጋ ራሱ ሶስት አይነት እንዳለ ተመለከተ ያላ ማለት አጥ ኤግዛምፕል ሰጠውን ማለት ኩና ነሲሩ ለይለ ወልቀመሩ ማአን ምን ነገር እንዳይነግሩን ተውሁን ለሙስራቱ ይኖራል አነዛሊከ ይህ አብሮነት የጌታ አብሮነት ምስለ ሲፋትን መخلوቅን እንደ ፍጥረታት ባህሪ መስሎት ብዙ ታለበል ሊኖር ይችላል وانه جهاتين مختلفين بين كفطرات غير تتقلقل اي مثلوال فكيف يقول اندس ليون يخلال يلال فوق خلقي كفطراته بلا اندس ليون يخلال مستويين على عرش الله تعرش بلا اندس ليون يخلال ان انت غارني قال ان انت غارني قال الله سكانيا غارنو كارش بلا يميبالو نجر يقرلي يخلال ينطايتنا ينطال هي يالو قال كنيا غارنو قال كارش بلا ينو مالك سفر الله لمن ناجا ولكن اجتماعية من اينة معينا هل المعية مخالطة ام المعية مصاحبة بلن من ملكة الناس لمن تأويلات المعية يجب بشون قلت لك ويكون يهونا مع مستوين على عرشه اللي كعرشه بلالي هون كده ويكون مع خلقه ففترة تقار صبر ومدد هنا قريبا منهم كان نفسه قار اللي تقرب لي هون كده بدون مخالطة يعني متقلاك لمدد يعني متقلاك لمدد عبروا لي هون كده يمين ياكي ليتفطر يخلال بلون انت كده تسكت والجواب ملسو انا هذه الصبحه لنزل عشاء من نقوت ملسو كما وضعه شخورا ساس يا ابرار الله رحمه الله ليوجه بدغاك ساس انيوال بدغاك ساس انيوال راساس يا ابرار الله ما ناتيو نيش ابن تيمية راساس يا ابرار الله استنوا مني راساس يا ابرار الله الوجه الاول يمجمروا ملسني شبعه مين متقبل نجرنا يعلم خالقه الله كريم مهونه كفطرته غير مهونه يعلم اتقلاقل مستوين على عرشه كمهونه غير يعلم اتقلاقل كفطرته غير عبرونته بالضبط كان يعني الوجه الاول قلتك قال قلت الوجه الاول ينجمر نقباتين ان هذا يه متقلاقل يميبال نجر خلالك يجيتاكل عبرونته بنتقلاقل مهون لا تجيبه لغه العرب يا عربوش اترغواغون يهن ايتقوم የግድ ማእያ መخالጧ ነው ተብሎ አይወሰን ያረቦችን ቋንቋ እንደዛ አይደለም እኔ ግልጽ ነው ማለት ምን ተደብረ ለወተ العرب ለገባው ሰው በጣም ግልጽ ይቺ ማእያ ማእያ ከተባለ ከኛ ጋር ከሆነ አብሮን እንቀሳቀሳለ ካፌ ስንል ካፌ መስኩት እንመጣ መስኪ ይሄንን ምን ረዳው እንደዛ ማለት አይደለም ያረቦች ሉሃ የግድ ይሄንን አያስረዳም ان هذا ይሄ መቀላቀል የሚባለው ትርጉም ማአን በመቀላቀል መተርጎም ላቱጂቡሁ አትጠቁምም አታፈርድም አታስገድድም ወቀቱል አረብ የአረቦች ቋንቋ ይሄን የግድ አይጠቁም ይሄንን የግድ ነው አይደል አለቲ ነዘለ ቢሃል ቁርአኑል ከሪም ታላቁ ቁርአን የወረደባቸው የአረቦች ቋንቋ ታውነሱም ይወለድ ነው ብዙን ግዜ አጥመናልከውታል ብዙን ግዜ እ ከፒያሪንካ ሚሽ ማን ሙሽ ምናምን ነገር ያዝነታ ሙሽ እና ሊሽ ዘንድ ምን ማከለ የለም ቁርአን ሲወርድ ቁርአን ላይ ምን ሊሽ ይላልን ያሁን አሁን ሞለ ዲቃላ ቋንቋ ነው ነገሩን ይሆነ እንደ አማርኛ ቅላጤ እየሰጡት አንድ ሲቆርጡ ሌላ ሲጨምሩ ምን ሲሉ ተበቃቸው ተበቃቸው አረብያውን ዑለማዎች ቻናቸው ቋንቋ ፈጥተው የሚናገሩት ቁርአን ወረደበት ሉጋ ግን ልጅ አነ ሃዳ ላቱጂቡ ሉጋቱል አረብ የአረቦች ትርጉም ራሱ ይሄን አይጠቆም አለቲ ነዘለ ቢሃል ቁርአን ወልከሪም ታላቁ ቁርአን ወረደበት ሉጋ ያሁን እሱን አይደለም فإن كلمة ما ما يمثلوا قال في اللغة بديكسيناري سن الملكتات بقوانقوا التقاطم سنة ما لمطلق المصاحبة زنبلوا عبرون يمثل من المسافر يميلون تركوا زنبلوا عبرون يالا جيدا يالا متقلات القوادين يالمون عبرو زنبلوا عبرون نسل عندهم مطلق المصاحبة لا تفيدوا اختلاط متقلات لنا ستكم لا تفيدوا أساسر الجا اختلاط متقلات وامتزاج እንትዛጅ ማለት ደግሞ መቀየጥ ማለት ነው ሙሉ በሙሉ እንትዛጅ እንትዛጅ እንትዛጅ ማለት በቃ ሹሮና በርበሬ ጫውና የሆነ ነገር አንድ ነገር ስማን ሳይቀጠልና ሳይ እንትዛጅ ነው ባለው ነዚህ ማለት ሙሉ በሙሉ መቀየጥ መخالጣ ሊታያይ ይችላል ይሄን እንትነው ተብሎ ሊል ይችላል لا تفيد اختلاطا وامتزاجا مكلاكا ولا مجاورة مقرابة ولا مماسة من نكاكات عصاف رجاء سنبلا عبروا النسن بك سنبلا عبروا النسن في اللغة كاينو معا لمطلق المصاحبة يعني جدل عبروا النسن يملن سنبلا عبروا النسن من مستاف رجاء عبروا مهونة لا تفيد اختلاطا مكلاكا لنا تتقوم وامتزاجا مكلاكا ولا مجاورة مقرابة ولا مماسة من نكاكات መነካካት እነዚህ እነዚህ ናቸው ተጠቁም فإنك أنت تقول لمصاري أنت تلالة أنت تلالة من تلالة أنت فإنك أنت لمصاري من تلالة تقول أنت تلالة زوجتي معي نسيك نيجارنا تلالة وأنت أنت في مكان أنت للاقر أربع من وهي أسوا في مكان آخر أقرى يالك مالك عند ذلك الجنة يلا ما أي سلالة اجتماعي تفصيلاتنا انتزاجنا مجاورانا مماسانا يكون ناتركا منه من دينا من الردو كذلك مطلقا مصحابا من الردو زنبلو عبرونا من الردو سلزي معان عربو كيون دستكت موا فإنك تقول زوجتي معي سلالة وأنت في مكان ليلة هاجر هنا وهي في مكان آخر اسوادك مو ليلة هاجر هنا وتقول ليلة من السالة عند السلالة ما زلنا توجد النسير يتوازن النبر والقمر معنا سرق أو كنيا جار نبر تلالة سرق أو كنيا جار مخالط علو يلو انتزاج علو يلو مجاور علو يلو مماس علو يلو مطلق المصحبة زندو عبر النسير جيفات إيش أصغر المخلوقات هنا تشو سرق إيه كل أكل إرقة في الدستان سبنيا مخاكل يلو إنيا جار كالنا الله سعرش بلا يكونوا إنيا جار بنلو من يجرنا فهو خالق هنا لما قلت إلا في الدستانس الجنة بس انت في كيلومتر ركا فيهن بميليين كيلومتر ركا فيهن عواقع نظرنا والشمس معانا إنها تعلم تأينا اللي عربو شل زينة تتكم وهو الله وهو يترقى في السماء إذا سماء الجنة ويكون يهون عن يترقى مع المسافر كمن قرن يامجار عبرونه وغير المسافر من قرن يامجارونه بيتو كمن نور مجارنه أين ما كان يتم مصابيهم وإذا صحى كرجع كتتالة أي يقال نبال كتتالة هذا يمتك أم كتتالة شهدت القمر بترك علي متك أم كتتالة يهن النعية وهو يهترك مخلوق صغير كنش وطرق مهنك يهرك كمنورك إسو كان يقارنو كتبالة فكيف لا يقال اندتا يبالم شهدت الخالق فتعريكسن اندتا يبالم الذي يهن يفتعري هو أعظم من كل شيء كهلهم بلاي خلاك هنا جيتان دي تايت بالي فسون دي تايت بالي كهلهم بلاي سماياتا لميك أتألم حتى يسيب من كتب اندورك السماياتا لميك أتألم جيتا جارك سماياتا عصبو جارك سماياتا لموتا لكينا عن مولا إهن أكررك تيالا أصغر المخلوقات هنا عند ذي كاميرات وغار كنيا غار هنا أعظم من كل شيء عظيم هنا حجاله جيتا كنيا دارنا بسن من جاء عندنا هنا يما عطر قمال ما إيا قبتك الوجه الثاني هو الثاني أن هذا القول إيه الضبال من مخالطه الله كنيا دارنا الله في كل مكان موجودنا وكنيا مغارين كفات أثار مالت مخالطه مالت أن هذا إيه القول إيه نقدر خلاف بتكارانين وما أجمع عليه سلف الأمة يجلس أمة قدمته وتكتس مع مبتك أرنا يجلس أمة قدمته إن أبو بكر صديق صحابيوت تابعيوت تابع التابعوت الناس اللي نجره له على مد أباس من شبعين لا إنا قرية الله بيجيبه خوان اللي بلوا أفرد وأن هذا إيه الله كان يجاب تقلاق والملك خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة يجلس أمة قدمته وتكتس مع مبتك أرنا من الصحابة صحابيوت التابعين تابعيوت تابعين من الناس انتكتايت وهم من نسو الذي سلفنا الصالح المطالب على القرون المفضلة لتكبروا كفل زمنات السيالي الذين الذي تكبروا كفل زمنات السيالي صحابي تابعي سنات هذه حجاتهم هم القدوة لن يمودلوا الشاتشن النسو ناشر مودلوا الشاتشن فقد أجمعوا النسو لهم وتسمعهم طوال على أن الله جيتاتشن بمهون لي مستوي كلاي بمهون لي على عرشي قعرش بلاي بمهون لي تسمعهم طوال عالم يبلاي مهون بسلطان على خلقك كفترة تاتو باين يتلجيك مهونون منهم كفترة تاتو تلجيكو لبتشون دادل عاتك على الكلام كفترة تاتو باين منهم كفترة تاتو يتلجي مهونون النسو إجماعا لاتو سلفنا الصالح أو سلف هذه الأمة أو الصحابة والتابعون وتابعوهم أي هؤلاء الموجودين في القرون المفضلة ينبروا اسمالكم النسو بذلين يتسمعون كالنسو قال مكارن ما إيا مخالق وانا تقلق الله لارونين كتاكتان من أمن فقد أجمعوا على أن الله مستوى على عرش بلو تسمان طوال عال على خلقه اللو إسكام تاسم من نتاكتون كتبال يسكم تقاراني أمتان مالك يا لبس يباش والقاتو አልገባችሁ ማለት አንድ አስከሰለፉን ሷሊህ እስተዋ ያለውን በዝነ ፈከራችሁን ከተባልክ ምንድነው የምትለው? አንተ የእስተዋ ማዕና እናቀዋለን ምን እንደሆነ። አንተ እስተዋ እኛ በአረቦች ልጋ ከሚታወቀው ውስጥ ሌላ እስቲ ያለካለ እስተዋን ቀይሮ ተረጎመታል አንተ እስቲ በለው። የሱ ከለለ እጅማ አንተ ነው ማለት ነው። ገባችሁ? እስቲ አቡበከር እስተውላ ብለን አላል ከታዲያ እስተውላ ያላለ የለም። እስተውላ ከለለ እስተዋ በዛው በእስተዋ ነው የሚቀረው። እጅማ እስቲ ነው አንድም ሙኻለፈኑ ዓለም ነው አንድም ቀውላ አቢ በክር ወዑመር ያመጡ ነገርያቸው የብነ ባዝን እንትን የነንተና እንዳታምኑ ابن باز ابن تيميه عند زبلان ابن القيم زهابي ابن كثير منهم بلاص اتكراكروا بال الناس اللي راساتهم استاذ الله يسلمك بقى امه وسنه بتابعيه شنو مكراكر يا لباك تكراكروا ستتناغروا وينم ستتمكاكروا دعوه استاذ الله من بالذات ابن تيميه اعطينا حديث سعيد لو تاجع اسمه طالب السن ما انه يدعى اسمه في مدرسه مثل ما انه يتكتب الباني صاحب لو طالب السن الباني ما يتقبلوه الباني اللي قدني انت ما مملكته لا شيخ الوهابية إمام الوهابية أنه مع خلقه وأجمعوا تسمامتوا على أنه مع خلقه جيتا سنت وأجمعوا تسمامتوا على أنه جيتا الله كمونو دار مع خلقه كفت عرفاته دار بمونو تسمامتوا بعلمي بوك أصابرون سبحانه وتعالى كما فسروا قوله تعالى ينقال عند ترقم وهو معكم يميرون بذلك بالعلم بلو ترقمه تعالى አብረን ነው በእውቀቱ ያየና ሩቅ አይደለንም ከሱ ሩቅ አይደለንም አንድ ነገር ግን ማየት ያለባችሁ ምን እንደሆነ ታቀላችሁ እኛ ይሄን ግዙ ፋለን ይያየን ከዚህ ሰማያት በላይ ሆኖ ከሰማይ ስር የሚሰራ ይሄንን አስተመለከቱ አላህ ሰባት ሰማያትን እንደውም ኢብኑ አባስ ያሉት ልንገራችሁ ኢብኑ አባስ ታላቁ ሱሐቢ መخلوقات ሁሉ አላህ መዳፍ ላይ እንደ ጎመን ዘር ፍሬ ነው ስለዚህ ቅርብ ነው ምንም አይገርምም በፈውቀ አሽ ሆኖ ቅርብ ነው ለኛ እንደ ሰው ልጅ አይደለም የሰው ልጅ እኮ አስፈሩ ሰውዬ ኢንቪዚብል ነገር እኮ ነው አንተ ሰማይ ላይ ሆነህ አትታይም ምንም አትታይም ላይ ሆነህ ነው አአጎመ ነው መخلوقاتي ሆነን ሰባት ሰማያትን ለወረቀት ይተከለላል ከተባለ ይሃያል ጌታ ለኛ ቅርብ ነው በጣም ቅርብ ነው እዚህ በእልም ያብሮ ነው ያየና ሐቂቀተን ቅርብ ነው ይባል ማይ አይገርምም አንደኛ መዕያ አይተናል ሁለተኛ ሰለፉ الامه ንቃረን ነው ብለናል ሶስተኛ እንመለከት አልወጁ ሳሊስ ሶስተኛው አነ ሃዛ ይጌታችን ከፍጥረታት ጋር ተቀላቅሏል መባሉ ኺላፉ ማ ፈጠረላሁ ዐለይሂ ልኸልቅ አላህ ፍጥረታትን ለፈጠረበት ተቃራኒ ነው አይረከዘሁ በተፈጥሮ ረከዘ ማለት ተርኪዝ ማለት በተፈጥሮ ነፍስያቸውን ወይንም ደግሞ ውስጣቸውን አቋም እንዲኖረው ያደረገው አላህ በዚህ ላይ አንድ ህፃን ልጅ ጠይቁት ነው የሚባለው አንድ ህፃን ልጅ ገና ኢንቫይሮመንታሉ ምንም ጨለማ ውስጥ ያላስገባው ፈጽሞ ያላደረበት እንደ ህፃን ልጅ ካገኘ አላህ የት ነው የምትለው ሲሸማ ደግሞ በሸማይ ነው የሚለው ጌታ የት ነው የምትለው የት ነው የሚለው አላህ የት ነው የምትለው ሸማይ ላይ ነው የሚለው ይሄ ምን ያሳያል እነሱ ንጹሆች ናቸው ሲጥራቁ ተውሂድ ራሱ ተፈጥሮ እንደሆነ ታውቃላችሁ አይደል እስላም ተፈጥሮ ነው ተውሂድም ራሱ ተፈጥሮ ነው لو تريك الأمة أو النفس نفس بيتو نورو على ما فطروا عليه بلا فطروا بين الأباتو نورو كانوا يقرون بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات عملوا يهدوا نكر من العجب يسولي جنو نقلوا من متعيرو لديهم لو أهلهم يسولي بتفطروا في الملكة أن هذا الله كان يقف تقلق والعبر النو كقلنا سنو ترارا لينو بلوما الجهن وعبر النو كقلنا للزمقر الزمقر مالك ይህን በተፈጠረን ተቃራኒ ነው አንደ ሀዳ ማፈጠረላሁ አለይሂ ልኸልቅ አላህ ፍጥረታትን ሲፈጥር የፈጠረበት አቋም ጋር መለያየት ነው አይረከዘሁ ፍጡር ይሄ አላህ በተፈጥሮ የፈጠረው ነገር ነው በተፈጥሮ ተርኪዝ ያደረገው ወይንም ደግሞ በነሱ ልብ ውስጥ የቀረጸው ነው فإن الخلق ፍጥረታትን بنመለከት ፍጡሩ ተፈጥሯል على الإقرار بمعنى لين يتفكروا بل بعلو الله سبحانه جيتاشني بلاي دمو በመሆኑ በማመን ላይ ተፈጠሩ አላህ ፈልቅ ከፈጠረታቱ በላይ ነው ብለው ነው የሚያምኑት فإن الخلق ለምሳሌ ፍጥረታቶች የተወጀሁነ الى الله ودع الله يزورالو عند الشدائد አደጋ ሲመጣባቸው والنوازل بلاء ሲመጣባቸው شدائد ብርቱ የሆነ አደጋ ሲመጣባቸው والنوازل አደጋ ሲመጣባቸው ሁሉም ምን ያደርጋል لا تنسفتوا زور نحو العلو وجلائلهم يزوروا نحو العلو يتوجهون الى الله ወደ ጌታ ይዞራሉ እንደ ሸዳኢድ برتوا دجاج متى والنوادل ولا سمتى نحو العلو ودلائنا هلكم من يزور لا تلتفتوا يمنى ودك أن يزور ولا يسرى ودقرى ما يزور من غير أن يرسدهم إلى ذلك ودك زمان لم تيتقوا ماشو أحد عن دمتم تيتقوا ماشو ودك أي ودقرى أيضا فترتا كله الجن ودلائنا ميعدكم حتى اليهود والنصارى وحتى البوديهيزم هنديزم من تيكر هلهم إلى الحوائل هلهم هلهم أهواتهم من أنتك شأول كالتوالي من أنا يدعو عقب لا ودي لا يسلهون ننجي جيتا ودي لا يسلهون عرب لهم بلا يدعو عقب لا نعمة تكشف عجيب كوني سبحان الله من العجب من أن نستلاك فولي وجهك شكرا لمسجد الحرام نهار اللي اتبارو الله فيتهن ودي كعبا عزور بلون اللي يحسن عبدو السوال بسلا فلزيس عزاز من أتعلم لفتر لدعا لدعا دموك إبلاسو ودي سماينو يمين تكسير لك أتبالك جباشو وديك إبلا وديك عباب منزور تنقروا النال فولوا وجوهاكم فترة المسجد الحرام تبلنا النادل يتعزنا جن عند الدعاء ودلا يزرقو يمين جن إبلا ينفن سماي يدعاء إبلانو يمين تكسرات الله النسو زن بليهن من بيجي خالك بطي يلا إبلانو يمين الله جن جيتاكين ودلا يسلهون إنه كالل بفتراتين بفتراتين يدعاء إبلا سلهون إنه النسو عيود المتيك إلو عاكم لو دلائنا من تفترون بقى تفترون من غير أن يرشدهم إلى ذلك ودى الزمان لم سيدقوا ناسو أحد عندهم سوى إن ذلك إيه مجيب الفطرة تفتروا ما يسجددون جرنا إيه تفتروا يم يسجددون جرنا تفتروا ما يسجددون جرنا التي فطر الله الناس عليها يتولدوا كن يفتر ربتي هنا تفتروا رعاكم ما يسجددون ودلائنا لكم أجابة هذا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله